الله الذي أسعد من شاء بمحبته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فلا سعادة إلا في تقوى، ولا فلاح ولا فوز ولا نجاة إلا باتباع هديه وشريعته. معاشر المسلمين، جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. وفي رواية قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. وفي صحيح مسلم عن أنس أنه قال: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: عن هذه المحبة العظيمة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها سقط الآمرون، وإلى أملها سمر السابقون، وعليها تكان المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. وهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من أجله حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظهر بها فعيشه كله عمره آلام. فالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أو غير مسجود. انتهى من كلامه رحمه الله. معاشر المسلمين، ولمن منزلة هذه المحبة وللفوز بهذه السعادة، ذكر العلماء أسبابا لتحصيلها وطرقا كثيرة للفوز بها. أصول هذه الأسباب وقواعد هذه الطرق مردها ما تتشبه أسماؤنا به وما تفضي آذاننا إليه. أول هذه الأصول قراءة القرآن بتدبر مع الجهل بمعانيه، والتعقل بأسراره وحكمه. ولهذا فإن رجلا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم استجاب محبة الله بتلاوة سورة الإخلاص، فظل يرددها في صلواته، فلما سئل عن ذلك قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري. الأصل الثاني عباد الله التقرب إلى الله جل وعلا بالنوازل، هذا الحرص العظيم على الالتزام بالواجبات والوقوف الجازم عند الحدود والجرائم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يحكي عن رب العزة جل وعلا أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوازل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينك، ولئن استعاذني لأعيذنك. رواه البخاري. وذلك هذه الأصول معاشر المؤمنين دوام ذكر الله جل وعلا على كل حال، ذكر باللسان والقلب والعمل. وربنا جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت فيه صدقة. رواه ابن ماجه بسند صحيح. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو سيد الذاكرين: صدق المفرجون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفرجون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ورابع هذه الاصول ايثار محاب الله جل وعلا ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم على محاب النفس عند غلبات الهوى، والتسلم الى محابه عز وجل وان صعب المرتقى. ويظهر العبد الى الرحمن عز وجل على رضا غيره، وان عدلت فيه المحن وثقلت فيه المهن وضعف عنه الطول والبدن. يقول ابن القيم رحمه الله: ايثار لله جل وعلا على غيره هو ان يريد العبد ويفعل فيه مرضاته، ولو اغضب الخلق وهي درجه الايثار واعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه، واعلاها لاولي العزم منهم، واعلاها لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم انتهى. وذلك يا عباد الله لا يكون ولا يتحقق الا بثلاثه امور: اولها ظهر هوى النفس، وثانيها مخالفه الهوى، وثالثها مجاهده الشيطان واوليائه. وخامس هذه الرسول ايها المسلمون ان يطالع القلب اسماء الله وصفاته، وان يشاهدها ويعرفها ويتقلب في رياض هذه المعرفه. فمن عرف الله جل وعلا باسمائه وصفاته وافعاله التي اثبتها الوحيان كما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم بالاحسان اعتقادا كما جاءته النصوص من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل، احبه الله جل وعلا واكرمه وارضاه ربنا جل وعلا يقول مرقبا وناديا عباده ولله الاسماء الحسنى ادعوه بها. ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم انه قال ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه. ثابت هذه الاصول اخوه الاسلام مشاهده بر الله جل وعلا بعباده واحسانه عليهم والتعرف على آلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، فإنها داعية إلى محبته سبحانه. فالإنعام والبر والنصر معاني تستبص مشاعر الإنسان وتستولي على أحاسيسه وتدفعه إلى محبة من يسقي إليه النعمة ويوصل إليه المعروف. ولا ننعم على الحقيقة ولا نفهم إلا الله. هذه جلالة العقل الصريح والنقل الصحيح المحسوب الحقيقة عند ذوي الفصائل هو الله جل وعلا، والمستحق للمحبة كلها هو سبحانه وبحمده، وغيره فمحبوب فيه عز وجل. والإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه ولاطفه وواساه وأعانه على جميع أغراضه وأهدافه. إذا أراد الإنسان هذا حقا مارده علم أن المسلم إليه هو الله جل وعلا، وأن أنواع الإحسان لا يحيط بها حصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. وحينئذ ينطلق المسلم من هذا المنطلق فإنه حري بالتوفيق للقيام بواجب الشكر لله جل وعلا باللسان والقلب والعمل، فيفوز حينئذ بكل خير ويسعد بكل عاقبة حميدة. ربنا جل وعلا وعد بالمزيد لمن شكره لئن شكرتم لأزيدنكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وفي الحديث أيضا إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. تابع هذه الأصول وهو من أعجبها وأعظمها انبساط القلب بكليته بين يدي الله عز وجل، والتذلل له سبحانه، والخشوع لعظمته بالقول والزعم بالقول والبدن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول عن خير الخلق إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. كامل هذه الأصول تحير وقت الوجود الإلهي بمناجاته جل وعلا وتلاوة كلامه والتحدث بآداب العبودية بين يديه، ثم قبل ذلك بالاستغفار والتوبة النصوح إليه سبحانه. فربنا جل وعلا يقول عن صفوة الخلق يتجاوز جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فأصحاب الليل هم أشرف أهل المحبة، لأن قيامهم بالليل بين يدي الله جل وعلا يجمع لهم جل أسباب المحبة لرسولها. وبهذا فلا أجب أن ينزل أمين السماء جبريل عليه السلام على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له: اعلم أنك لتؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. حديث صحيح. يقول الحسن البصري: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. فقيل له: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ فقال: بأنهم خلوا بالرحمن. فقال: بأنهم خلوا بالرحمن فأنبتهم من نوره. نسأل الله من فضله. يقاطع هذه الرسول محبة الصالحين والسعي الى القرب منهم ومجالستهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين به، وجبت محبتي للمتجالسين به، وجبت محبتي للمتجاورين به. وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. عباد الله، وآخر هذه الأصول البعد، البعد عن كل سبب وطريق يحول بين القلب وبين الله جل وعلا. وذلك لا يتحقق ولا يكون إلا ببعد المسلمين والمؤمنين وبعد مجتمعاتهم عن أنواع السيئات وألوان المحرمات وصور الموبقات. فالقلب إذا فسد، فالقلوب إذا فسدت، فلن تجد فائدة فيما يصنعها من شؤون دنياها، ولن تجد نفعا أو كسبا في أخراها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما سمعنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية ربنا جل وعلا للأولين والآخرين. معاشر المسلمين، إدراك محبة الله للأرض منزلة عظيمة ومنة جسيمة وسعادة أبدية وحياة طيبة زكية. فعلى الأرض الموفق السعي لليلها بكل طريق محمدي، بكل طريق محمدي ونهج نبوي من سيرة وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. صحة في الاعتقاد وسلامة في التعبد وإحسانا في الأخلاق، وجل ذلك في تحقيق الإيمان الصحيح ومزاولة التقوى لله جل وعلا سرا وجهرا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا وإن من مثل ذوات محبة الله جل وعلا الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم وأذل الكفر والكافرين، اللهم وأذل الكفر والكافرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصبح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك لتحقيق كلمتك. اللهم عليك بمن تسلط على المسلمين والمؤمنين، اللهم عليك بمن تسلط على المسلمين والمؤمنين، اللهم عليك بمن تسلط على المسلمين والمؤمنين. اللهم من ارادنا او اراد احدا من المسلمين بسوء فاشغله بنفسك، اللهم من ارادنا او اراد احدا من المسلمين بسوء فاشغله بنفسك، اللهم من ارادنا او اراد احدا من المسلمين بسوء فاشغله بنفسك، واجعل تدميره من تدميره يا رب العالمين. اللهم انا نسألك في نعومهم ونجعل بك في سرورهم، انت حسبنا ونعم الوكيل، انت حسبنا ونعم الوكيل، انت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم تول امرنا وامر كل مؤمن، اللهم تول امرنا وامر كل مؤمن، اللهم تول امرنا وامر كل مؤمن. اللهم واظهر في الارض سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وحضر الارض بسيره النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ومن على المسلمين بالحجاب سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبمحبه المؤمنين وعلى راسهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أنزل بين ذنوبهم، اللهم أنزل بين ذنوبهم، اللهم واغفر شؤونهم، اللهم واغفر شؤونهم، اللهم واغفر شؤونهم. اللهم من على المسلمين بتوفيق ولاتهم لتحكيم شريعتك والتزام هدم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من على عادة المسلمين بتدبير شريعة الله في الارض، اللهم ومن على عادة المسلمين بتدبير شريعة الله في الارض، اللهم ومن على المسلمين في اللهم وفق ولي أمرنا لما يرضى وما تحب وترضى، اللهم احفظهما بقدرتك واقرأهما بآيتك وعنايتك، اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين